بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد اللحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أم أحمد تقول مطلوبة صيام وصلاة 10 سنوات، وما كنت أعرف أنه بداية التكليف أنه واجب أو كذا. الآن عمري 54 سنة، يصير أصلي هذا القضاء من الصلاة من جلوس؟ أما بالنسبة للصيام فمريضة أنا وعندي حصى بالكلى وقولون، فماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لقضاء الصلاة، يجب الاتيان بالصلاة أداء أو قضاء، يجب الاتيان بها من قيام. إذا لم يتمكن من القيام نعم ينتقل إلى الجلوس، إذا لم يتمكن من القيام ينتقل إلى الجلوس. إذا الشخص كان عاجز، إذا الشخص كان عاجز عن القيام، بالتأكيد أنه الأداء، بالنسبة للأداء الصلاة الأدائية يؤديها من جلوس، لأنه عاجز في تمام الوقت، مثلا من الظهر إلى الغروب هو عاجز عن الاتيان بالصلاة من قيام، بهاي الحالة يأتي بها من جلوس. هاي بالنسبة للصلاة الأدائية. حضر سمعت سيد، نكمل باقي الجواب. نأخذ الاتصال من أبو مصطفى من واسط. السلام عليكم يا أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مصطفى. حياك الله سيد خضير المدني، نتمنى لكم التوفيق والتزديد إن شاء الله. الله يسلمك ويعزك للجميع إن شاء الله. تفضل يا أبو مصطفى. راجي سؤال إذا بس في الزحمة. تفضل. السؤال الأول بخصوص أنه المأمور في صلاة الجماعة، إذا صلاة فرادة وصار عند صحة الصلاة المرمضين الثانية والثالثة في الصلاة تفضل صلاة ثلاثية، إذا في حالة هو مأموم يعني صار عند سهو يعني ويصلي خلف الإمام، صار عند سهو أنه الثانية والثالثة الإمام ما يدري، هل تفضل صلاة له يعتبر خلف الإمام؟ ما له دخل بهذا الموضوع. واضح هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص اللي يعني أكرم عزبونا بمطعم، المطعم مسوي الشخص اللي صار مطعم تجاوز على الشاطئ على النهار، فاحنا كنا به هو عليه حرام، احنا عندنا كنا بهالمطعم، اكو اشكال؟ تجاوز على ارض تابعة للدولة قصدك؟ او ارض الدولة، اي مسوي هيك بدون موافقات رسمية، هو مسوي مطعم هيك سمع شي شو كذا. واضح. ابو علي معانا من النجف. السلام عليكم يا ابو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو علي، تفضل. السؤال؟ تفضل. حضرت السؤال للسيد، اكو يعني قرع سائل منوي بقضي من نفس الداخلية واختسلت يعني ومجعد الملابس اللي تستعشى والبنطلون زي اما كشكال يعني لو ما كشكال يعني الملابس الداخلية ما دبيت صليت بيها ورا ما اختسلت؟ لا لا لا اختسلت وبدلت فيه، بس الملابس اللي كانت تستعشى زين، بس الدجاجة أبوه. بس الدجاجة ظلت؟ نعم، والدجاجة ما لها حشي. جيد. واضح يا أبو علي، شكرا جزيلا. أم رضا معنا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. تفضلي. ما حكم تأخير موضع البول والغائط الأبوب بالماء الإشارة والخزان والماء القليل؟ ما حكم ماذا؟ تطهير موضع المخرج البول والغائط الأبوب بالماء الإشارة والخزان والماء القليل، وهي تطهر مع التبعية بالتطهير مع الموضع؟ واضح. وإذا سقط على بدن مثل أو ملابس كيف يكون التطهير؟ البول إذا سقط على بدن أو ملابس كيف يكون التطهير؟ بماء الإسالة. والأرض كيف تطهر أيضا؟ بماء الإسالة. واضح. شكرا يا أم رضا. دعاء مع عالم البغداد. السلام عليكم. دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس أريد أعرف النية اللي أقولها بالوضوء شلون؟ النية شلون تقوليها بالوضوء؟ أي واضح. شكرا. حياكم الله. حسين مع عالم الصويرة. السلام عليكم يا حسين. السلام ورحمة الله. شلونكم حين؟ حياك الله بارك الله فيك يا حسين. يسلمك ويسلمك إن شاء الله. الشيخ بدون زحمة عندي في السؤال بالنسبة للتربة اللي يصير عليها يعني مي أو دهن يعني دي الصلاة عليها لو تنحك لو شنو يعني. والسؤال الثاني بدون زحمة عليك سيدنا وضوء بالنسبة للنساء يا رحت بس يعني سيد شوي وضحنا. واضح. شكرا يا أبو علي. مؤيد معانا من البصرة. السلام عليكم يا مؤيد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مؤيد. تفضل سؤال. ممكن سؤال؟ تفضل. أستاذ أنا عندي شركة دوم شركة عمي. وعندي قرآن الدنطيل واحد وصلنا عليه. ومخلي بالشركة الدنطيل واحد. يعني عاطي هذا الشيء لو عندي يعني أشكال شركة. القرآن مالتك لو مالت الشركة؟ لا مال الشركة بس الشركة ما تعمل لأن أنا جاي بيها. يعني يطلعها خارج الشركة يطلع القرآن؟ إيه وصلنا علي قال لي أريد هالقرآن راح أرجع له. واضح. شكرا يا مؤيد. محمد معانا من واصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله يا محمد. الله يسلمك. يقول عندي سؤال إذا ممكن. تفضل. أكو ناس بعض الناس تأخذ خيرة مثل بالكتاب مفاتيح الجنان أو ضيف صالح هلية يجوز هذا العمل مثلا؟ تأخذ خيرة بمفاتيح الجنان؟ إيه إيه هل يجوز وبس إلا بالقرآن مثلا؟ واضح. شكرا يا محمد. الله يسلمك. حياك الله. زهراء معانا من البصرة. السلام عليكم يا زهراء. زهراء من البصرة تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زهراء. أريد أسأل السيد. تفضلي. عندي سؤال مولاي عندي نذر للنبي عليه السلام. زين. إيه. أوكي. إيه تفضلي. بس مريضة يعني أنا حاليا فما أقدر أن أصوم. شنو حكمه؟ شنو النذر صوم؟ الصوم اي. شنو قلت بصيغة النذر؟ نذر اهل البيت فقط. اي الصيغة صيغة النذر شنو قلتي كلام شنو الكلام الكلام اللي قلتي؟ نويت نو اهل البيت. واضح الظاهر ما قال صيغة النذر. نعم شكرا يا زهراء. أبو علاء معانا من الديوانية. السلام عليكم أبو علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علاء. عليكم السلام. الله يسلمك. تفضل يا أبو علاء. كيف أذان صلاة الجماعة؟ نعم. كم أذان صلاة الجماعة الغروب والعشاء؟ كم صلاة الجماعة؟ إيش فيها؟ الغروب والعشاء كم أذان فيها؟ كم أذان؟ يعني كم أذان لكل صلاة قصدك؟ نعم. واضح. نعم بالجماعة بالجماعة. واضح واضح واضح. يعني يقصد أكو أذان من السماعة ومن إذاعة وأذان داخل المسجد. لا. لا أنا يمكن أقصد الأذان لصلاة العشاء. أعتقد أقصد الأذان لصلاة العشاء. واضح. أبو جعفر معانا من بابل. السلام عليكم أبو جعفر. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو جعفر. اللهم ربي يسلمكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يسلمك ويعزك يا رب. أنا أداوم بالحلة. مطر عملي بالحلة بس أهل من القاسم. شقد المسافة تقريبا 30 كيلو؟ المسافة تقريبا أكثر من 35 36 37 جزء من مقر بيتي للعمل. زين. انا عندي براد ومرات يخابوني اطلع للديوانيه اطلع السماوي اطلع الفوهري اطلع الكربلاء اطلع بغداد الدعم في الصلاة ما تمام أو قصر يومية أو أبو علاء يومية كم سفرة تقريبا عندك بالشهر أو عفوا بالشهر كم سفرة؟ بالسبوع ثلاث أيام أطلع بهم خارج المحافظة خارج بابل بالسبوع بالسبوع ثلاث مرات مرات تصير حتى أكثر. إيش قصة صارك على هاي الحالة؟ إيش قصة صارك على هاي الحالة؟ قارب أربع سنوات تقريبا. وناوي تبقى إن شاء الله على هالوضعية؟ هو هذا مستمر العمل بعد به شركة وأداهم بها. واضح. عندك سؤال آخر؟ الله يسلمكم يا حبيبي. حياك الله بارك الله فيك يا أبو جعفر. أبو علي معانا من بابل. السلام عليكم أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. الله يسلمك ويعزك يسمعك سمعك. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول أنا أشتغل بالعمالة. زين. لا وشمار على وجهي بعض المرات أصلي على الشمار بدون تربة أصلي على صابة حتى فيها صابة وصلي عليه. خليني أجيب هذا السؤال الأول. تصلي أفد لحظة تصلي على الشمار. أنا عارض كثير مرات أصلي على الشمال غدا أتجدد وأصلي على الشمال الشمال طاهر ما عليه فيه فأصلي بدون صربة ما أكون كان عندي صربة فأصلي على صابع أهديه على صابع. والله السؤال الثاني. زين فتحت أبو علي يعني أنت قلت أنا عمالة خو أكو يمك حجار هواية أكو حصو أكو كذا. أنا في الاستماع يعني على خاطر هاي فأنا أكثر الأحيان يجون أصلي على صابع. واضح. عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني انا اريد السيد يوضح لي شرط الخمس مثلا انا ما خمس السياره ما مخمس المال مالك او عندي مال قديم ضامه فما اعرف المال ضامه يعني ما عندك راس سنه خمسيه لحد الان راس ما طلع راس اريد بس السيد يوضح لي شنو جد المليون حليم اللي جد عليه اريد السيد يوضح. واضح يا ابو علي حياك الله بارك الله فيك. ام امير معانا من البصره. السلام عليكم ام امير من البصره. تفضلوا أم أمير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي تفضلي سؤالك. أريد رقم سيد الآتي. تأخذين من الكنترول من الأخوة في الكنترول من المخرج. وعلى مود عندي بناء عندي بناء بيت. أي. بيت ساكنة لي أنا ويعني عندي نقص بي وأذكر لي. علي أي رقم رقم سيد. يعني بعد ما كامل ما قاعدة بي. انا تعبني بنقص المواد يعني هاي المواد بقى واضح. مشكور حياكم الله. ام رسول معانا من بلد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله حجيت تفضلوا تفضل يا رسول. وعليكم السلام. أريد أحكي السيد يعني اسمعني. تفضل. سيد أنا مطلوبة يعني صلاة طلب وما أدري إيش كم سنة. نعم. زين. إيه وبعد. يعني إيش كثر أصلي طلب. طبعا. عندي سؤال آخر أم رسول. ها؟ عندي سؤال آخر. اي عندي سؤال اخر. شنو؟ هسه انا باديه بالطلب دا اقضي يعني. زين. هسه بهذا الشهر بديت اقضي. زين. بس القضاء مالتي يعني ما اكبر الاوزان الكامل بالقضاء بس بالفريضه. ما تكبرين؟ ام رسول تسمعيني ولا لا؟ اي دا اسمعك. ما تكبرين ما تقولين الله يعني اكبر؟ أقول يعني ما أذن كل الأذان بس أقول يعني قربة طاعة الله هنا ويتوصل لي صلاة الظهر. ها يعني قضاء. قصدك الأذان ما تذكري لو التكبير. إيه ما أذكر القضاء ما أذكر الأذان بس يعني نية التكبير. واضح. شكرا يا أم رسول. أبو تراب معانا من ديقار. السلام عليكم. أبو تراب من ديقار. أبو تراب تسمعني؟ أبو تراب ما إذا كان يسمعني من ديقار وإذا ما يسمعني شوف إنه متصل آخر. جيد. إذن نكمل سمحت السيد مسألة أم أحمد. نعم هذا بالنسبة للأداء. بالنسبة للقضاء القضاء إذا الشخص كان ما متمكن من القيام. نعم. يصير يقضي من جلوس. إذا كان يعلم بزوال العذور يعني بعد مدة هو مريض مثلا بعد مدة شهر شهرين ثلاثة يدرب نفسه حالته الصحية راح تصير زينة ويقدر يقضي من قيام. في هذه الحالة الأحوط لزوما أنه يأخر القضاء لا يقضي ما طول يعلم بأنه بعد مدة راح حالته الصحية تصير زينة ويقدر يصلي من قيام ضعف، فبعد ما يصلي ما يصير يصلي من جلوس. الأحوط لزوما أنه يأخر القضاء لا يقضي في هذا الفرض. نعم يجوز له البدار للقضاء يعني يبادر للقضاء إذا علم بعدم زوال العذر إلى آخر العمر. إذا كان يعلم أنه العذر مات ما راح يزول، يعني هو مريض وراح يبقى إلى مدى الحياة هو مريض، في هذه الحالة يجوز أنه يبادر للقضاء من جلوس. وكذلك إذا احتمل أيضا احتمل أنه العذر مالته ما راح يزول يبقى الآخر العمر أيضا في فرض الاحتمال كما في فرض العلم يجوز المبادرة للقضاء فيقضي من جلوس. لكن إذا ارتفع العذر إذا قضوا الحال هذه وارتفع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوما أنه يجدد القضاء، يعني يعيد القضاء يعيد الصلاة قضاء اللي صلاها يعيدها إذا كان الخلل في الأركان، مقصود الخلل في الأركان كما لو كان مثلا صلى وأتى بتكبيرة الإحرام من جلوس أو القيام المتصل بالركوع كان من جلوس، هذا خلل في الأركان فعليه الإعادة. أما إذا كان الخلل مو بالأركان فلا تجب عليه إعادة الصلاة. أحسنت. محمد معانا من واصل. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يرضى عليك. عندي سؤال سيد الجليل. تفضل. الله يرحمه ليك. عندي قطعة أرض وبس هي الوحيدة يعني، ومن جيت أفهمه رحت لمحكمة والدي اللي المحافظ واصل قال لي أبي عليه قمر طبع 4 ملايين. وأنا قاعد وياه لي وأنا موظف ما عندي يعني ما عندي غير وظيفة. الأربع ملايين شلون أقدر مثل ما يقول أخمس وأنا ما عندي يعني بس يا القطعة دي. واضح. الله يرحم والديك. حياك الله يا محمد بارك الله فيك. أبو سجاد معانا من بيقاس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو سجاد. الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله. الله يعزك. عندي سؤال أخي الشيخ الأمر. تفضل سمعك سمعك شيخ. الله يحفظك. شيخ أنا جاي أمشي بطريق الجيش عن صلاة بها مبلغ من المال. مبلغ من المال 13 دولار أمريكي. وبها تقريبا 150 ألف وقف. والجيش موجودة ما زال. يعني ما خليت فيها طرقت المنطقة رامسوس لها مطال الهدف اللي يريد أنه ما نجاته لحد الآن المبلغ موجود عندي. ايش قصة على هاي من لقيت المبلغ؟ طالع سنة. واضح. شكرا يا أبو سجاد. تسمع الإجابة إن شاء الله من سمع السي. أحمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. شلونك يا حبيبي؟ الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله بارك الله فيك. إذا أنت بدنا نسأل السيد. أي تفضل. تفضل. عندنا ولد حق حجية توفت والبيت بأسمته. وعندها بالوصية بنت يعني من البيت. بالنسبة للثلث يتقسم على الورثة وشو الطريقة مالته؟ الثلث مالتها؟ لا راد يصير مثل حق اللي ذكر حضر وانتهي يعني بالنسبة للثلث من الحجية مع العلم بأنه الأب عايش. أها. واضح. علي معانا من كربلاء. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسين. تفضل. عندي سؤال. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. اي سؤالين عندي. نعم. السؤال الاول. السؤال الاول اشتريت سيارة وبنها قطار. زين. اي وابني يشتغل بيها. زين. عليها قميص لا عليها ذكاء قميص. يعني كل وقت يشتغل بها 100% هي ومخليها للعمل؟ لا يشتغل بها يعني هو اشتريتها الى عاطل بدون ايه عاطل ما عنده عمل ويشتغل بها. واضح. سؤالك الاخر؟ والسؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني لقيت فلوس والفلوس لقيت البقاع مالتي بالقاع مالتك. شنو قصدك يعني بالقاع مالتك؟ عندك قطعة أرض يعني؟ يعني المقدار 6000 دينار. ايش قد؟ ايه صحيح قطعة أرض. اها ايش قد المبلغ؟ المبلغ 6000 دينار. زين المبلغ واضح واضح يا علي. شكرا جزيلا. خالد معانا من طويلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا حياك الله بارك الله فيك يا خالد. سلام السيد خضير المدني. الله يسلمك الله يحفظك ان شاء الله. اهلا وسهلا. سؤال بلا زحمة. تفضل. انا من قضاء طويلي وداوم ببغداد. زين. وصار لي 10 سنوات بهذا الدوام. بس ببغداد ما راح اتنقل. حكم صلاتي من اروح ومن ارجع. يومية تروح وتجي داخل بغداد. يومية تروح وتجي لبغداد بالشهر كم مرة تروح؟ لا لا لا لا يعني كان 14/7 هسه صار 7/7. اها صلاتي حكم صلاتي داخل بغداد اكو مناطق اتنقل بيها مثلا هسه انا حاليا بالتاجي من التاجي للكاظمية الحد الشرعي يعني اكثر من 22 انه راحه و22 التاجي قد تبعد عن بغداد؟ التاجي هو تابع لبغداد بس هو خارج بغداد. ايش قد المسافه؟ 22 كيلو واكثر يعني بين بغداد والتاجي. 22 بين بين بين هسه انا اروح للكاظمية مرات من التاجي للكاظمية اكثر من 22 كيلو راحه و22 كيلو رجعه. واضح واضح واضح. هذا السؤال الثاني. زين. مرات اثناء الصلاه اشك انه بالثانيه او الثالثه او الرابعه. اي بعدين قبل الانتهاء من الصلاه يعني ارجع اتيقن انه اني شكي مو بمحله. هل اعتبر بالاحتياط لو ابقى انه شكي مو بمحله؟ واضح. ابو مصطفى معانا من ديقاس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو مصطفى. ممكن سؤال للسيد؟ تفضل. هلا قاعد بالبيت دخلت عليها دجاجة. قاعد بالبيت؟ وجدت عليها دجاجة دخلت بالبيت. أخذت الدجاجة سألت بالمنطقة كذا يعني كذا يقول هاي مو شذي. زين. جبتها خليتها صار 4 أشهر هي عندي. سألت عليها واحد قال لي ما يجي بالسبيحة إلا كذا من سنة وصار باقي عادي أنا شيء في الكمبانة الشهر. واضح. شكرا جزيلا. حياك الله يا ابو مصطفى. نعم عقيل. عقيل من باب. السلام عليكم يا عقيل. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا عقيل. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بس سؤال بروح والديك. تفضل. انا قاعد ويا ابوي. ايه. وباني لي بيت تقريبا 32 مليون. انت بانيه من عندك؟ مغاتي انا متسق. اها اي بس ما اعرف عليه يعني خميس او هو ابوي المتكفل يعني انا قاعد ويا هو واللي هو متكفل. زين انت هذا اللي بنيته ب 30 مليون على داخل بيت ابوك انت قاعد بيه هسه الان حاليا انت وعائلتك؟ لا لا ما قاعد بيه. ها ما قاعد بيه. فارغ يعني مأجره شنو؟ ها فارغ مأجره؟ لا لا بعد ما اعرف اشتغل بيه. ها بعد ما بعد ما كامل. اي صحيح. واضح. يعني لك نية انت تقعد بيه. اي اي النية. واضح واضح. شكرا يا عقيل. ام سجاد معانا من السماوه. السلام عليكم يا ام سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. اهلا وسهلا تفضلي. اخي ممكن تفضلي. نعم اخي زوجي يعني لا ينطيني نفقه هو يعني بالدوام يداوم يجاوبوا يعني مراسلة مليون ونص. زين. وين طين يعني نفقة ملابس. أنت مو ويا بالبيت؟ نعم نعم ويا بالبيت. زين المصرف منو يصرف على البيت؟ يعني ما يصرف علينا يعني شيء بسيط 20 و25 مو كثير. يومية 25؟ لا لا يعني في الشهر شهر ونص. واضح. نعم حياك الله يا مسجد. علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مسجد. سؤال عندنا. تفضل. عندنا أحد الأشخاص يصلي بالجامع اللي يمنا. هو كان سابقا من العوام وهسه دعوا بالسيودية. تجوز الصلاة وراء الإمام لو لا؟ هو إمام الجامع؟ إمام الجامع بس إحنا شلنا من إحنا صغار نعرفهم عوام مو سادة هسه هم دعوا بالسيودية تجوز الصلاة وراء لو لا؟ واضح. شكرا يا علي. جيد. عبيد من بابل سمع السيد الحلقة السابقة يقول سيارة حمل ضربة سيارة صغيرة والتقصير 100% حسب المخطط مخطط المرور انه التقصير من السيارة الصغيرة نفرين كانوا بالسيارة الصغيرة توفوا. مسألة الدية شو راح تكون بهذه الحالة؟ نعم إذا كان التقصير من صاحب السيارة الصغيرة بحيث أنه كان يتحمل السبب بنتيجة بنسبة 100% كان هو المقصر بنسبة 100% فيتحمل بهاي الحالة الديتين يعني كل واحد يكفي الدول اللي ماتوا يكفي أنه يطلع 5250 مثقال فضة لكل نفر 5250 مثقال فضة للشخص المتوفي الأول المقتول الأول وأيضا للثاني 5000 أيضا يكفي و250 مثقال فضة وعليه أنه هذا قتل خطأ طبعا عليه أنه يصوم شهرين متتابعين بالإضافة للدية بالإضافة للدية عن كل واحد يصوم شهرين متتابعين والأضرار اللي حصلت بالسيارة الأخرى أيضا عليه أنه هذا السائق يتحملها. زين إذا كان المتوفى هو السائق وبعد شخص وياه في الحالة شو؟ من دية من تركة هذا السائق المتوفى إذا كان هو يدفعون 100% من تركته يدفعون الدية مع للآخر. أجعل الله وإياكم وجميع المشاهدين من هذه الحوادث. أبو رضا معنا من بغداد. السلام عليكم أبو رضا. أبو رضا ضيفك الكريم حياك الله بارك الله فيك. عندي سؤالين. نعم. السؤال أول بخصوص البيوت التجاوز. شنو إشكالية أكو إشكال إنه إذا مثلاً تأكل بهذا البيت يعني خطر مثلاً تروح تأكل بيه أو تخلي بيه يجوز لو ما يجوز؟ واضح. السؤال الثاني بخصوص يعني البيوت يعني الرسمية إذا تروح تعزم مثلاً شلون تنفرج إذا تسأله إنه أنت مخمس لما مخمس؟ ها شلون يكون التعامل بهاي المسألة؟ واضح. حياك الله يا أبو رضا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمعت سيد. نذهب إلى فاصل أحبة المشاهدين فاصل ونعود معكم بعونه تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما ورحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سمعت السيد. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. إذن بقي لدينا سؤالان أصور من الحلقة السابقة. عبيد من بابل عند سؤال آخر كان يقول ما حكم الصلاة في المقابر؟ نعم ذكر الفقهاء أنه يكره الصلاة في المقبرة وفوق القبر. فوق القبر يعني القبر موجود يصلي فوقه. نعم فوق القبر. نعم مكروه هذا. الصلاة في المقبرة أيضا كذلك مكروهة. إذا كان أمام المصلي قبر أيضا تكره الصلاة. الصلاة ما بين قبرين قبر أمامه وقبر خلفه ما بين قبرين أيضا الصلاة مكروهة. نعم إذا كان هناك بعد مسافة 10 أذرع أو كان هناك حائل يعني يسلك بين قبرين لكن المسافة 10 أذرع أو أمام قبر وأيضا أكو مسافة 10 أذرع أو أكو حائل هنا لا كراهة. طبعا المقصود هنا كراهة الصلاة إذا كان قبر أمامه المقصود به غير قبر المعصوم عليه السلام، أما إذا كان قبر المعصوم فلا كراهة. جيد أحسنتم. أبو زهراء من بابل يقول بالنسبة للفرائض الصلاة الصوم هل النية قلبية أو شنو تفاصيلها بالضبط؟ نعم يكفي النية القلبية. وشنو المقصود هو يعني بالنسبة لتعريف النية؟ هو القصد إلى الفعل، الصلاة الصوم الوضوء غسل الجنابة، القصد إلى الفعل متعبدا به. يعني عندما يأتي بالفعل هذا يكون يقصد التعبد، يعني مثلا من يطوف حول الكعبة شنو القصد مالته؟ هذا يكون القصد أن الطواف هذا لغرض العبادة، للعبادة وليس لأمر آخر، كمثلا شخص يتمشى إذا كان القصد التمشي فإذن هذا مو عبادة، لابد أن يكون هذا متعبدا به الفعل بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية. ويكفي أن يكون الباعث إلى الفعل أمر الله سبحانه وتعالى، يعني الباعث والمحرك للصلاة شنو هو؟ أمر الله سبحانه وتعالى. أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو زهراء يقول ما حكم تارك الخمس؟ يعني يصدر عليه فاسق إذا كان متعمدا، فهذا الشخص اللي إذا كان يزود عنده عن المؤونة إذا لم يدفع الخمس وكان يعلم بوجوب الخمس فهذا يعتبر فاسق. أحسنتم. أبو مهدي من البصرة يقول إذا واحد يصير واحد يذبح حقيقة النفس ويأكل من عندها يقدر يأكل من عندها؟ نعم يجوز، يجوز أنه يأكل من العقيقة. العقيقة من المستحبات، تستحب العقيقة في اليوم السابع سواء كان المولود ذكر أو أنثى. وبالنسبة لقضية الأكل يكره أن يأكل منها الأب وكل من يعوله الأب، يعني سواء كان من واجبين النفقة أو غير واجبين، كل واحد يعول الأب هو يكره له الأكل، وكذلك يكره للأم الأكل من طعام أو من لحم العقيقة، بل الأحوط استحبابا للأم الترك، هذا كله كراهة بمعنى قلة الثواب. لكن إذا الأب مثلا أو من يعول الأب أو الأم أكلت من العقيقة فلا شيء عليها. أحسنتم. أبو مصطفى نبدأ بأسئلة هذه الليلة. أبو مصطفى من واسط يقول بالنسبة للمأموم إذا كان يعني أنا بالضبط ما فهمت سؤاله، إذا شك بين الثانية والثالثة أثناء صلاة الجماعة المأموم. بلي بلي واضح واضح. أحيانا الإمام يشك بعدد الركعات، هنا الإمام إذا شك ماذا يفعل؟ يرجع للمأموم الحافظ، المأموم الحافظ لعدد الركعات يرجع له، فالمأموم ينبه الإمام إن هاي الركعة مثلا الثالثة الركعة الرابعة ينبهه. عند حصول شك للإمام في عدد الركعات المن يرجع للمأموم الحافظ اللي يصلون وراء منه، الحافظ لعدد الركعات يرجع له. المأموم إذا شك بعدد الركعات المن يرجع للإمام الحافظ، هو مو مقتدي بالإمام. فالإمام إذا كان حافظ العدد الركعات فالمأموم المن يرجع بهذا عند الشك، إذا حصل عنده شك هل هاي الركعة الثانية أو الثالثة فيرجع للإمام الحافظ. أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو مصطفى يقول رحنا تغدينا في مطعم، هذا المطعم أدري متجاوز يعني أرض المطعم من أراضي الدولة، هسه هو باني يتحمل الإثم عليه، إحنا رحنا أكلنا في هذا المطعم هم نتحمل الإثم؟ نعم، يعني إذا كان هو هذا أحيى هذه الأرض من دون إذن الجهات المختصة فهذا العمل لا يجوز من قبل هذا الشخص، وكذلك أيضا ممن يعلم أن هذا الشخص متجاوز على هذه الأراضي أيضا لا يجوز لهم الدخول. أحسنت. أبو علي من النجف يقول أثناء الاحتلام كنت لابس بعض الملابس من ضمنها الدجداشة، بعد ما رحت بدلت ملابس الداخلية اغتسلت جيت أصلي البست نفس الدجداشة بس ما بيها كان آثار للمني، هل يجوز ذلك؟ إذا هذه الملابس نجست بالمني فالواجب تطهيرها، نعم. إذا كان يعلم بأنه لم تتنجس لا بأس أنه يصلي بها، وكذلك إذا شك أنه تنجست أم لا فيبني على عدم نجاسته. كل شيء لك طهر حتى تعلم بنجاسته، ففي فرض الشك يبني على الطهارة. أم رضا من كربلاء تقول ما حكم تطهير موضع البول يعني بالماء الكثير، الماء الخزان، الماء القليل؟ نعم يعني المقصد المخرج البول. نعم. استنجاء يعني. نعم. بالنسبة يعني مخرج البول خلاف ما بين الفقهاء في عدد المرات التطهير بالماء القليل. هناك من يفتي بأنه لابد من غسل مخرج البول مرتين في الماء القليل، وهناك من يحتاط في هذه المسألة يعني بالتكرار مرتين. بالنسبة لرأي سماحة السيد سستاني دامظلو يقول يكفي أنه تطهير مخرج البول مرة واحدة بالماء الجاري مرة واحدة، بالماء الكثير أيضا مرة واحدة، وحتى بالماء القليل أيضا مرة واحدة. نعم الأحوط استحبابا التثنية في الماء القليل عند تطهير موضع البول في الماء القليل، الأحوط استحبابا التثنية، بل الأفضل أنه ثلاث مرات هذا في الماء القليل، لكن هو احتياط استحبابي هذا. أحسنتم. كيفية تطهير البدن بال يعني اللي علق ببول؟ لا بد من تطهيره يعني مرتين بالماء القليل وبالماء الكثير أيضا. في الماء الجاري يكفي مرة واحدة، في الماء القليل وفي الماء الكثير لا بد من التكرار مرتين. يعني. نعم. الأرضية هاي طبعا كلها أسئلة أم رضا. الأرضية إذا كانت متنجسة بالبول كيف يتم تطهيرها؟ يكفي مرة واحدة، يكفي تطهير هذا مرة واحدة بالماء القليل، يلقى الماء القليل على الموضع المتنجس مرة واحدة. طبعا إذا كان هناك جرم لابد من إزالة الجرم، إما بنفس الغسلة بنفس صب الماء هذا أو بسبب آخر غسلة يعني أخرى قبله، ويكفي مرة واحدة، ما يحتاج إلى التعدد. إذا كان البول على الأرض مثلا أو على الكاشي أو على الموزائيك أو أو المرمر أو ما شاكل ذلك مرة واحدة يكفي. وإذا كان التطهير بماء الإسالة يعني ماء الصندة أو الحنفية فيكفي أنه الموضع المتنجس بالبول الأرض أو ما شاكل ذلك تجيب الصندة وتفتحها على الموضع المتنجس، إذا استولى ماء الصندة ماء الإسالة إذا استولى على الموضع المتنجس راح يطهر مرة واحدة وما يحتاج إلى السحب. فقط في بالنسبة لقضية السحب فقط أنه إذا كان هناك مثلا يعني التطهير كان في الماء القليل فعندما يلقى هذا كن يسحب هذا إذا كان التطهير بالماء القليل كن يسحب بسفنجة أو إناء أو ما شاكل ذلك. أحسنت. دعاء من بغداد يقول كيف تكون نية الوضوء؟ ذكرنا هسه قبل قليل بالنسبة للنية، النية هي القصد إلى الفعل. ذكرنا أنه قبل قليل أنه سواء كان الفعل هذا وضوء غسل جنابة صلاة صوم، القصد إلى الفعل متعبدا به بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية، ويكفي أن يكون الباعث إلى الفعل المذكور أمر الله سبحانه وتعالى. ماكو فرق أنه يكون هذا بداعي المحبوبية لله سبحانه وتعالى أو بداعي الخوف من العقاب أو طمعا في الثواب. أحسنتم. الأخ حسين من الصويرة يقول التربة اللي يعلق بها دهن أو ماء هل يجوز الصلاة عليها؟ إذا شكل حائل الدهن هذا فالواجب أنه يزال هذا الدهن، هاي المنطقة اللي بها دهن تزال، مثلا يحك التربة أو ما شاكل ذلك. إذا كان هذا حائل الدهن يمنع يعني من يمنع من السجود على التربة، إذا لم يكن إذا لا يعتبر الدهن هذا حائل فيجوز السجود عليها مباشرة. أحسنت. سؤال آخر كان عند الوضوء بالنسبة للنساء يعني ما يختلف وضوء الرجال عن النساء أو وضوء النساء عن الرجال إلا في بعض المستحبات. احنا عندنا بالنسبة للرجل الغسلة الأولى والثانية يستحب من المستحبات، هذا ليس من الواجبات، أن يكون الصب على ظاهر الذراع مو على الباطن، يجوز على الباطن لكن احنا نتكلم عن الاستحباب. يستحب أن يكون إلقاء الماء وضع الماء يكون على ظاهر الذراع، وكذلك أيضا بالنسبة لليد اليسرى، اليمنى واليسرى، هاي بالنسبة للرجل. المرأة يستحب في الغسلة الأولى والثانية، الرجل في الغسلة الأولى والثانية يستحب أنه يكون وضع الماء أو إلقاء الماء يكون على ظاهر الذراع. المرأة يستحب في الغسلة الأولى والثانية أن يكون إلقاء الماء على باطن الذراع. أحسنت. مؤيد من البصرة يقول أدوم شركة، شركة مالت عمي وفيها قرآن، يصير أعطي هذا القرآن لشخص يطلع يقرأ به خارج الشركة بإذن من صاحب المالك لهذا القرآن؟ من صاحبه بإذن استأذن منه، بدون إذنه لا، لا يجوز بدون إذنه، لكن إذا أذنت من عنده هذا ما يعتبر موقوف، يعني هو يعني مو مثل المصاحف اللي موجودة في العتبات والمساجد، هاي موقوفة ما يجوز إخراجها لخارج المسجد أو لخارج العتبة. أما بالنسبة للمصحف اللي موجود في البيت، موجود في شركة، موجود في المعمل، من صاحب هذا المصحف استأذن من عنده. محمد من واسط يقول هل يجوز أخذ الخيرة بالمفاتيح، مفاتيح الجنان؟ نعم، الخيرة بالمصحف، يعني الخيرة بالمصحف، هناك خيرة يعني اللي مروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني من جملة الاستخارات. يقرأ سورة التوحيد، يصلي على محمد وعلى محمد ثلاث مرات، ويقول اللهم أني تفائلت بكتابك، اللهم أني تفائلت بكتابك، اللهم أني تفائلت بكتابك فأريني ما هو مكتوم من سرك المكنون في غيبك. يفتح المصحف السطر الأول، بعد ما يفتح السطر الأول على اليمين يقرأ، فإذا كان المضمون مالته المعنى مالته والمضمون مالته في الأمر جيد، مثلا بشارة بالجنة هاي تعتبر جيدة، إذا كان بها عذاب مثلا الآية مدلولة تدل على العذاب فهذه معناها يعني تركة غير جيدة، تركة وقد تكون مخيرة يعني. أحسنتم. زهراء من البصرة يقول عندي نذر لأهل البيت أصوم ولكن مريضة حاليا فماذا أفعل؟ طبعا استشفينا من كلام أنه ما قايلة صيغة النذر الشرعي. إذا هي إذا ما قايلة الصيغة في هذه الحالة لا يجب الوفاء بالنذر، ولو قالت الصيغة، يعني لو قالت لله علي أنا أصوم، لكن كان متعلق النذر كانت عاجزة للإتيان بوقته، عاجزة عن الإتيان في متعلق النذر الصوم غير الصوم مثلا في وقته، في هذا الحالة لا ينعقد النذر هذا، سواء كان النذر مؤقت إلى يوم محدد أو كان لا مطلق ما محدد بيوم، هنا ما ينعقد النذر هذا إذا كان هو عاجز. يعني حين قال لله علي أن مثلا أن أتصدق أو أصلي، فكان عندما يعني نذره كان هو عاجز عن الإتيان بهذا النذر. أما إذا طرأ العجز مثلا في الفترة اللي نذر بها لله علي أن أصوم أو مثلا أن أصلي في اليوم الفلاني مثلا أو أتصدق في اليوم الفلاني، في اليوم الفلاني اللي هو نذر بهذا النذر تحقق عدة العجز، هنا ينحل النذر مالته، ينحل النذر مالته ولا شيء عليه. نعم لو كان هو ناذر أنه يصوم وبعدين ما قدر يصوم، الأحوط لزوما هنا أن يتصدق بمدمن الطعام على مسكين، هذا احتياط لي يعني لزومي، أو يطل المسكين مديا من الطعام حتى يصوم عن هذا الشخص الناذر. أحسنت. أبو علاء من الديوانية يقول كم أذان أكو في صلاة الجماعة أو صلاة العشاء؟ إذا ما قلت ذلك يقصدها بالنسبة للصلاة الظهرين والعشاءين عند التفريق، فالأذان مشروع للصلاة الأولى والصلاة الثانية. يعني مثلا شخص صلى صلاة الظهر وراد يفرق ورا ساعتين يصلي صلاة العصر، هنا يستحب الأذان للأولى، الأذان والإقامة، ويستحب للثانية عند الجمع، والجمع جائز مباشرة يعني صلى صلاة العصر عندما يجمع ما بين الظهرين وما بين العشاءين، هنا هل أكو مشروعية للأذان الأول؟ إلى مشروعية أذان الظهر، أذان العصر هل إلى مشروعية؟ هنا ليس له مشروعية. نعم يعني بالإمكان أنه يأتي برجاء المطلوبية، يأتي بهذا الأذان. نعم. كذلك أيضا بالنسبة لصلاة العشاء الأذان والإقامة للصلاة الأولى مشروع، الأذان والإقامة للصلاة الثانية صلاة العشاء، عادة المصلين في الجوامع في صلاة العشاءين، في صلاة الظهرين ما يفصلون بنافلة، لكن في بين صلاة المغرب والعشاء يصلون صلاة الغفيلة مثلا، يصلون صلاة نافلة المغرب. هنا إذا حصل فاصل ما بين الصلاتين بمثلا ركعتين، هل يعتبر هذا فاصل وبالتالي راح تصير مشروعية لأذان لأذان العشاء؟ تشخيص هذا الأمر مو كل المكلف، أنه هل هذا يعتبر فاصل؟ إذا اعتبر فاصل يعني مثلا لو كان هناك ساعة واحد يصلي فد ساعة نوافل بين المغرب وبين العشاء، هنا أكو مشروعية للأذان، أكو مشروعية صلاة العشاء. نعم. إذا مباشرة صلى صلاة العشاء بعد صلاة المغرب من دون نافلة، أكو مشروعية هنا؟ ماكو مشروعية للأذان والإقامة للصلاة الثانية لصلاة العشاء. نعم درجة المطلوبية ما يخالف. لو واحد صلى ركعتين، هل الركعتين هاي تعتبر فاصل؟ السيد الخوي يقول مو فاصل، يقول ركعتين ما تعتبر فاصل، فما يصير يأتي بالأذان للصلاة الثانية بداعي المشروعية. نعم برجاء المطلوبية ما يخالف. بالنسبة لسماحة السيد يرى أنه التشخيص للمكلف، هل الصلاة ركعتين أو أربع، هل يعتبر فاصل زمني؟ إذا اعتبر فاصل زمني فهناك مشروعية للأذان والإقامة للصلاة الثانية. إذا لا، إذا ما يعتبر فاصل زمني فما تعتبر مشروعية للأذان والإقامة. أحسنت سماحة السيد. باختصار ممكن ما معنى المشروعية هنا؟ بداع المشروعية يعني وارد دليل حديث أو دليل. نعم وارد دليل. إذا وارد دليل بالاستحباب يعني. نعم إذا الشيء الفعل إذا وارد به دليل فهذا مشروع، إذا ما وارد به دليل أو الدليل ما ثابت فما إلى مشروعية هذا، حتى وإن كان رواية هناك، إذا كان هناك رواية لكن الرواية ضعيفة ما يأخذ بها. نعم نعم. لو هناك أكو رواية مثلا ضعيفة الفقهاء يحتاطون احتياط استحبابي، يقولون يؤتى بهذا الفعل برجاء المطلوبية. جيد. أبو جعفر من باب يقول أنا أداوم بالحلة وأذهب بالسبوع ثلاثة أيام للقاسم، المسافة بين الحلة والقاسم 35 كيلو، بعض الأحيان عندي براد، بعض الأحيان أروح لبغداد، أروح الكربلة، أماكن أخرى، معدل بالسبوع ثلاث مرات، عندي ثلاث سفرات، صار لي أربع سنوات بهذا العمل بهذه الكيفية، صلاة شلون تكون؟ يعني الصلاة بين الحلة والقاسم فقط، هو يروح ثلاث أيام الأسبوع فقط، يعني يسافر بين الحلة والقاسم لو غير مدن؟ لا غير مدنها ما تسافر. نعم يعتبر كثير السفر في الحالة، إذا ثلاث أيام بالأسبوع يعني عنده 12 يوم بالشهر، فعنده أقل أكثر من 10، هاي الحالة يعتبر كثير السفر، إذا كان يستمر لمدة 6 أشهر فأكثر. أحسنت. أبو علي من باب يقول أنا عامل بناء وبعض الأحيان ما ألقى تربة أثناء العمل، الشماغ اللي أطلع به اللبسة أفرشة وأصلي، من أصلي باعتبار تربة ما عندي أصلي على أصابعي، أسجد على أصابعي، هل جاهز هذا؟ لا يصير يصلي على أصابع ما يصير، لا بد أنه يصلي على كل ما يطلق عليه أرض، يصير يصلي على الحجر، على المدر، على التراب، على الرمل، إذا ماكو هاي يعني الأرض أو أي قسم من أقسامها، لا تربة حسينية أكو، لا أكو تراب عادي، لا أكو رمل، لا أكو حصى، لا أكو حجر، إلى آخره، لا أكو نور، لا أكو جوص، لا ماكو سمنتي، كل هاي الأمور ما موجودة، النبات أيضا ما موجود، إذا أكو نبات أيضا يصلى على النبات، طبعا النبات باستثناء المأكول والملبوس، يعني يجوز السجود على الأرض وما نبت على الأرض باستثناء المأكول والملبوس، إذا هاي كلها ما موجودة ينتقل للسجود على القير، وإذا قير أيضا ماكو جائز السجود على أي شيء طاهر، على السجادة، على أصابع اليد، فما يصير هو رأسه يجي صلى على أصابع اليد، هاي صلاته مو صحيحة. فإذا ماكو تربة حسينية أكو نباتات بالتأكيد، ما معقول نباتات ماكو، أرض أيضا أكو، أكو رمل، أكو حصى، أكو طابوقة، أكو جوص، أي قسم من أقسام الأرض يسجد عليه، ما يصير يجي يسجد على الفراش أو يسجد على هذا، فصلاته مو صحيحة بالنسبة. سؤال آخر عند أبو علي يقول ما هي صيغة الخمس وماذا أفعل؟ ما عندي الآن أني رأس سنة. إذا هو الشخص يعني يشتغل يعمل يكون يسوي رأس سنة خمسية يوم شروعه بالعمل أو الوظيفة أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة يوم شروعه بالوظيفة يعتبر رأس السنة الخمسية هذا مالته. فكل ما يجي هذا التاريخ هو يستثني قبل هذا التاريخ يستثني كل شيء يصرفه في المعونة كل شيء في المعونة يستثنى هذا نعم. وأن المعونة معونتين معونة تحصيل الربح كل مال يصرفه في سبيل الحصول على الربح مثل يعني أجرة الحمال أجرة الدلال أجرة الحارس أجور الماء أجور الكهرباء إلى آخره هاي استثنيها من الأرباح هاي تسمى معونة تحصيل الربح وعندنا معونة السنة وهي المال اللي يصرفه على نفسه وعائلته مأكل وملبس وطبيب وفراش وغطاء ومعين وإلى آخره كل هاي الأمور أيضا تستثنى إذا زاد بخمس إذا ماكو زيادة ما عليه خمس هذا بالنسبة للشخص اللي يتكسب الشخص اللي ما يتكسب مثل المتقاعد مثل ربة البيت مثل الطالب هذا كل ما يحصل عليه كون تمر عليه سنة كاملة 12 شهر يلا يخمس يلا يخمس إذا مرت السنة الكاملة عليه وما صرفه في المعونة يخمسه وإذا صرفه فما عليه خمس نعم. فكل ما يحصل عليه يقدر يجعلنا رأس السنة بمفرده أحسنت أم أمير من البصرة تقول أنا قاعدة بيت بس هذا البيت بعده ما كامل الآن أريد أكمل المبلغ اللي أريد أكمل بالبيت هم يتعلق بخمس إذا هذا المبلغ داير عليه سنة فكون يخمس أما إذا ما داير عليه سنة فيجوز أنه يصرف على البيت لكن البيت إذا كان مو للمؤونة كان مثلا يريد يأجر الاستثمار حتى يستفاد بنماء يستفاد بإيجارة فهذا الخمس يتعلق بالبيت هنا إيش قد نسبة هذا المال اللي خاضع للخمس اللي يتعلق به الخمس اللي هو من أرباح السنة نهاية السنة إيش قد نسبة هذا المال في البيت ربع خمس 50% 60% يخمس هذا النسبة هذه وإذا كان للمؤونة فلا خمس عليه يعني هذا المال إذا كان هو بيت عدل السكن صرف عليه من أرباح السنة وقبل ما يجي رأس السنة الخمسين سكن بها ما عليه خمس جيد أم رسول من بلد تقول أنا مطلوبة صلاة بس ما أدري كم سنة نعم تبني على الأقل هنا نعم. إذا كان القضاء أو الطلب اللي مطلوبه مردد ما بين الأقل وما بين الأكثر فالواجب عليها تقضي الأقل اللي هو القدر المتيقن ولا يجب عليها قضاء الأكثر فلو كانت هي مترددة وشاكة هل فاتت 3 سنوات أو 4 سنوات هنا الواجب عليها تقضي 3 سنوات مو الواجب عليها تقضي 4 الواجب عليها 3 اللي هو الأقل اللي هو المتيقن نعم أحسنتم أم رسول سؤال آخر عندها أم رسول يقول أنا بديت بصلاة القضاء بس ما أذكر الأذان يعني أقضي الصلاة بدون أذان الأذان والإقامة يستحب في الصلاة الأدائية في الأداء وفي القضاء أيضا في السفر وفي المرض في الحاضر وفي المسافر فمستحبة الأذان والإقامة مستحبة في الصلاة أداء أو قضاء لكن إذا واحد تركه في صلاة القضاء أو في صلاة الأداء صلاة مالته صحيحة أحسنتم نقول عندي قطعة أرض ردت أخمس رحت للمعتمد قال 4 ملايين لازم طلع وأنا الآن قاعد مع أهلي وما عندي هذا المبلغ فكيف أخمس يعني هو عادها للسكن هاي القطعة الأرض يبدو يعني هو ما عنده غيرها إيه ما يخالف إذا ما عندها للسكن هاي يخمس هاي القطعة لأنه يخمسها إذا ما عنده يجر مداورة من الحاكم الشرعي أما إذا كان عادها للسكن يعني مستقبلا عند عائلة ويريد يبنيه إذا كان المناسب لشأنه السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي لعائلته بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصرا في حق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص فلا يجب الخمس في هذه القطعة أحسنتم أبو سجاد من ديقار يقول دا اتمشى ولقيت مبلغ 13 ورقة دولار 1300 دولار فريت المنطقة كلها وما حد طلع عليها وصار حوالي سنة فماذا أفعل هذا المبلغ يعني هو الواجب عليه أنه يعرف لمدة سنة إذا عرف لمدة سنة ولم يعثر على المالك فهو بالخيار إما يحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها أو يتصدق بها على الفقراء المتدينين، وما يجوز له على الأحوط أنه يتملكها. نعم أحسنتم. أحمد من كربلاء يقول عندنا حجية توفت والبيت باسمها، يقول هذا الثلث مالتها ما يتقسم على الورثة؟ لو ماذا نفعل بالورثة؟ وصت هي أوصت بالثلث؟ ما ذكر. المهم إذا أوصت بالثلث، إذا أوصت بالثلث، إذا كان البيت إلها وأوصت بالثلث، فالأول شيء تطلع الديون إذا كانت مطلوبة. نعم. ثم بعد ذلك الثلث يطلع إذا كان موصي هي الثلث، قايلة مثلا يدفعوا له صلاة صوم صدقات إلى آخره، من الثلث أيضا يطلع، وبعدين الباقي من البيت يوزع على الورثة. إذا ما موصي بثلث في هذه الحالة فقط الديون، إذا كانت مطلوبة تطلع الديون والباقي يوزع على التركة على الورثة، وإذا ما مطلوبة، إذا مطلوبة دين يطلع الدين والباقي يوزع على الورثة، إذا ما مطلوبة وما موصي أيضا فالمال أو البيت يوزع على الورثة. أحسنت. علي من كربلاء يقول اشتريت سيارة بالأقساط وانطيتها لابني حتى يشتغل بها، ما عدا لأنه عمل عاطل عن العمل، عليها خمس هذا المبلغ اللي اشتريت به سيارة؟ دينهم الدين المبلغ؟ سلفة بالأقساط. بالنسبة للدين ما عليه خمس، إذا دين واشترى السيارة هاي فمبلغ الدين هذا ما عليه خمس. نعم لو سدد الدين هذا، بدأ يسدد الدين، فكل ما يسدد فالجزء من الدين يخمس نسبة هذا الدين بالسيارة. يعني لو اشترى السيارة بعشر ملايين مثلا، بالسنة الأولى سدد مليونين ونصف، بهاي الحالة الخمس راح يتعلق بربع السيارة. إذا سدد خمسة معناها الخمس راح يتعلق بنصف السيارة، وهكذا. شي سدد من المبلغ مال السيارة مالته من السيارة فيخمسه بنسبته بالسيارة، مو يخمس المبلغ، لا نسبة المبلغ بالسيارة يخمسه. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة وهذه الإجابات. شكرا لكم، حياكم الله. ونعتذر للأخوة والأخوات اللي بقت أسئلتهم، إن شاء الله يوم غد الاثنين تمام الساعة 9 مساء. الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بإذنه تعالى يوم غد تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله. المغرور كالطائر كلما ارتفع في السماء صغر في أعين الناس. في أمان الله.